وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في دفع الاعتراض الثالث الذي كان حاصله هو أنه بناء على تعريف المشهور يلزم دخول بعض المسائل اللغوية أو الرجالية في تعريف علم الأصول. ذكرنا لدفع هذا الإشكال خمسة أجوبة من قبل الأعلام، وكان كل جواب يتمثل في تعريف جديد لعلم أصول يحاول به دفع هذا الإشكال. دفعنا الجديد من الآن والذي نراه في دفع هذا الإشكال أن يلتزم بأن كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط وهي أصولية مهما كان نوعها، من دون فرق بين أن تكون من العناصر المشتركة أو تكون من العناصر الخاصة. فإنها ما دامت تقع، القاعدة ما دامت تقع في طريق الاستنباط فلا بأس بالالتزام بأصوليتها. غاية الأمر إذا كانت القاعدة من القواعد الخاصة المبحوث عنها في علم آخر فالأصول يستغني من البحث عنها في علم الأصول لأنها مبحوثة في علم آخر، كمسألة الصعيد ووثاقة زرار. فهاتان المسألتان نلتزم بأنهما أصوليتان لأن الفقيه يستعين بهما في مقام الاستنباط. غاية الأمر بما أن هاتين المسألتين مبحوثتان في علم آخر إما في علم الرجال وإما في اللغة، فالأصولية تغني عن البحث من البحث عنهما في علم الأصول. وإذا لم تكن مبحوثة في علم آخر فحدها الأصولية في علم الأصول. فتخصيص المسائل الأصولية إذن بما ذكره السيد الشهيد أو غير السيد الشهيد، لأن المسألة يلزم أن تكون من القواعد المشتركة أو مما يستعملها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي، هذا إلزام بلا داعي أو التزام بلا داعي. إن قلت إذا ان مسألة الصعيد نشعر بالوجدان انها مسألة ماذا؟ لغوية. ومسألة وثاقة زرارة نشعر بالوجدان هي مسألة رجالية. فكيف تلتزمون بأنها أصولية؟ قلت نحن لا نريد أن ننكر أن الأولى لغوية والثانية رجالية، بل نريد أن ندعي أن هاتين المسألتين مضافا إلى كونهما لغوية أو رجالية هما أيضا من علم الأصول حيث تقعان في طريق الإسلام. وهذا نظير الأمر ظاهر في الوجوب. مسألة الأمر ظاهر في الوجوب هذه المسألة ماذا؟ هي أصولية وهي لغوية في آن واحد. فهي أصولية لأنها تقع في طريق الاستنباط، ولغوية لأنه يبحث فيها عن المعنى اللغوي للأمر وأنه الوجوب أو غير الوجوب. فكما أن مثل هذه المسألة أي مسألة الأمر ظاهر في الوجوب التزم بأنها أصولية ولغوية، لا بأس بالالتزام بأن مسألة الصعيد أو وثاقة زرارة هي أصولية وهي لغوية. إن قلت إذا كان كل ما يقع في طريق الاستنباط هو أصولي فاللازم من ذلك أن تكون الروايات الخاصة التي يستعين بها الفقيه في مقام الاستنباط كرواية زرارة أو كرواية أبان يلزم أن تكون هذه الروايات ماذا؟ أصولية، لأن بالتالي وقعت في طريق الاستنباط. قلت إننا نقول المسألة الأصولية هي القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط، ومن الواضح رواية زرارة وبقية الروايات ليست من القواعد حتى يشملها التعريف. والذي نظنه يا إخوان إن الأصوليين كانوا يشعرون بوجدانهم السليم، كانوا يشعرون بشيء، ولكنهم يجدون الخارج شيئا آخر يتنافى مع الوجدان قليلا، فهم بوجدانهم يشعرون أن كل مسألة تقع في طريق الاستنباط هي عطول. هذا ما يشعرون بوجدان. ولكن في الخارج يجدون أن كثير من المسائل تقع في طريق الاستنباط وهي مبحوثة عنها في علوم أخرى وليست مبحوث عنها في علم الأصول. فمسألة الصحيح قلنا ووثاقة وراء. وفي مقام المعارضة بين الواقع الخارجي وبين وجدانه غلبوا ماذا؟ الواقع الخارجي على وجدانه، فحاولوا أن يقدموا ضوابط وتعاريف جديدة لعلم الأصول لأجل أن يحافظوا على الواقع الخارجي وإن غيروا بذلك وإن لم يسيروا على وجدانه على طبق وجدانه. ولكن الذي نراه كما قلنا أنه لا داعي إلى ترك هذا الوجدان والقول بأنه مسألة الصعيد أو وثاقة زرارة ليست أصولية، فكيف نخرجها من التحريف؟ هذا لا داعي له، بل لا بأس بالالتزام بأصولية مثل هذه المسائل أيضا وكل ما يقع في طريق الاستنباط. هذا كله بالنسبة ماذا إلى الاعتراض الثالث. الآن فرغنا منه، ننتقل الآن إلى الاعتراض الرابع. ماذا كان الاعتراض الرابع إذا تتذكرون؟ هو أن التعريف اشتمل على كلمة العلم، أي تقيل بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. مع أن علم الأصول هو نفس القواعد، لا العلم بالقواعد، فإن القواعد المسجلة في كفاية الأصول، مثلا في كتاب كفاية الأصول، هذه هي أصوله، هذه هي علم الأصول، سواء علمنا بها أم لم نعلم. هذا كان الاعتراض الرابع، وهو اعتراض غير مهم، حيث يمكن التغلب عليه بحذف كلمة العلم، فنقول علم الأصول هو القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، فهذا الاعتراض غير مهم. وإن ذكره الشيخ العراقي في بعض كلماته كما قلنا. الاعتراض الخامس الذي تقدم أيضا ماذا كان؟ كان يقول بأن التعريف اشتمل على كلمة التمهيد، حيث قيل علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ولازم ذكر كلمة التمهيد هو أن المسألة تكون أصولية متى؟ بعد أن تمح أي تسجل أي تدون، بعد ذلك تطير أصولية. فهذا أمر مخالف للوجه، فإن المسألة لا تصير أصولية بتدوين، بل التدوين والتسجيل يطرح على المسألة أصولية. فإن المسألة بعدما كانت أصولية في المرتبة السابقة بعد ذلك تدون وتسجل في علم الفصول. هذا الإشكال قلنا ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية. وقلنا سابقا لم نجد ذكره في كلمات غيره، كان هذا اشتباه منا. ذكره المسكيني رضوان الله تعالى في حاشيته على الكفاية أيضا. على أي حال هذا الإشكال أيضا ليس بمهم. لماذا؟ وذلك أولا إن التعريف لم يقل إن كل مسألة دونت في علم الأصول، سجلت في علم الأصول، كتبت في علم الأصول فهي أصولية، لم يقل ذلك. وإنما قال كل مسألة سجلت لأجل أن يستنبط منها الأصول، لغرض الاستنباط لا لغرض آخر غير الاستنباط، بل لغرض الاستنباط إذا سجلت ودونت وكتبت وذكرت فهي أصولية. فهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به، الالتزام بذلك لا بأس به. أن نقول كل مسألة ذكرت طرحت سجلت لأجل الاستنباط فهي أصولية، ضابط لطيف لا بأس به للمسألة الأصولية. غاية الأمر ليس المقصود من التمهيد التسجيل في الكتاب كما قد يتخيل، بل المقصود من التسجيل ما يعم ذلك وغير ذلك، أي يراد به ما يشمل مثل طرح القاعدة وتنجيد القاعدة. فإذا طرحت القاعدة بين العلماء طرحها العلماء وقدموها، هذا أيضا سجل، فليس المقصود من التمهيد خصوصا التسجيل حتى يقال إذا لم تسجل لغرض الاستنباط فهي ليست أصولية. كما أنه يا إخوان لا يقصد من كلمة الممهدة الدلالة على الزمان الماضي، حتى وإلا لصار المعنى، إذا كان المقصود منها الدلالة على الماضي لصار المعنى أن علم الأصول هو كل قاعدة طرحت فيما سبق ذكرت فيما سبق لغرض الاستنباط فهي أصولية. أما ما سوف يذكر في المستقبل فهو ليس بأصولية. هذا الإشكال كأنما هو مبني علينا، يعني إشكال السيد الشهيد هو مبني علينا على أنه يقرأها باسم المقصود، وإن كان جوابنا الثاني الذي راح نذكره هو نقول أن نقرأها باسم صاحب فيرتفع أصله. فالمقصود كلمة الممهدة ليس المنظور فيها الدلالة على المضي حتى يقال ما تم تسجيله وكتابته في الماضي فهو أصولي، أما ما يسجل في المستقبل يطرح في المستقبل فهو ليس بحضوره. فلا ليس المقصود منها الدلالة على هذا أولا. وثانيا نقول لما لا نقرأ هذه الكلمة بكسر الهاء لا بفتح الهاء، فأن نقرأها هكذا. علم الأصول هو العلم بالعناصر بالقواعد الممثلة، أي التي تمثل، أي تساعد، تمثل أي تساعد تعين على الاستنباط. بناء على هذا أفضل إشكال مرتفع، أفضل إشكال من أساس مرتفع، أفضل إشكال من تفتل على أن نقرأ هذه الكلمة بفتح الهاء، أي نقرأها كاسم مفعول لا كاسم فاعل، والحال أنه قراءتها على نحو اسم الفاعل وجيه جدا. فلنستغرب أنا لماذا الجماعة لم يقرأوها كذلك. وثالثا نقول لئن كان تحمل هذه الكلمة علينا صعبا فيمكن تبديلها بهذه الجملة، بجملة التي يمكن، فيصير التعريف هكذا. علم الأصول هو العلم بالقواعد التي يمكن أن تقع في طريق الإسلام. فإذا أما أن نذكر كلمة تمثل وإما أن نألفها ونبدلها بكلمة التي يمكن، على أي حال هذا الإشكال غير مهم، لا يستدعي ماذا أن نترك له وقتا. هذه من المقصود على قول لا يتصدق خبر الواحد ما تقدم نتيجة ماذا نبني أنه ليس بحجية. عدم البناء على حجيته بعد ذلك هذا لا يخرجه عن كونه أصولي. بس الإشكال الاعتراض الأخير السادس آخر الاعتراضات التي نقلناها فيما سبق هو أن التعريف يشتمل على كلمة الشرعية، قيدت الأحكام بالشرعية حيث قيل علم الأصول هو العلم بالقواعد الممثلة لاستنباط الأحكام الشرعية، قيدت الأحكام وصفت الأحكام بالشرعية. قلنا هنا أشكل صاحب الكفاية في كفايته أشكل بأن لازم هذا خروج مسألتين أصوليتين من علم الأصول، إحداهما الأصول العملية العقلية مثل أصل البراءة العقلية. قلنا المقصود من أصل البراءة العقلي هو أصل البراءة الذي يكون مستند ماذا؟ العقل. فإن أصل البراءة إذا كان مستنده العقل يعني فتح العقاب إلى بيان سمي بأصل البراءة العقلي، وإذا كان مستنده الناقل مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا يسمى بأصل البراءة النقلي. صاحب الكفاية قال بأن أصل البراءة النقلي العقلي يلزم خروجه من علم الأصول، لأنه في مقام تطبيقه لا يعطينا أحكاما شرعية بل يعطينا ماذا؟ أحكاما عقلية. إذا المفروض أنه عقلي، المفروض في أصل عقلي أنه عقلي، والعقلي كيف يعطي شيئا شرعيا؟ فالأحكام يعني البراءات الحاصلة منه هي عقلية، فإذا هو لا يعطينا أحكام شرعية فيجب خروج عن علم الأصول. هذا المورد الأول الذي أشكل فيه. المورد الثاني الذي أشكل فيه قال على أنه يلزم خروج الظن الانحدادي بناء على مسلك الحكومة، وأوضحنا هذا فيما سبق، وقلنا لو بنينا على انحداد باب العلم والعلم، لو بنينا وإن كان لا يبنى على ذلك، عادة لا يوجد أصولي إلا من شذ وندر، يقول بانحداد باب العلم والعلم. على اي حال لو قلنا بانسداد باب العلم والعلم المقصود من العلم الخاص والعلم المقصود منه الظن الخاص، مثل خبر الشفع، فان خبر الشفع لو قلنا بانه حس يعبر عنه، لو قلنا بانه حس يعبر عنه بالعلمي، اي قام العلم والقطع على حجيته، دل به القطع على حجيته. فإذا بنينا باب العلم منفرد، وباب العلم يعني خبر الثقة أيضا علم منفرد، وباب العلم يعني خبر الثقة أيضا ليس بحجة، بابه منفرد يعني ليس حجة، العلمي منفرد يعني خبر الثقة ليس حجة. لو بنينا على امتداد باب العلم والعلمي يكون بذلك أنه الحجة غاية. هل العقل يقول انا احكم بانه حجه، او العقل يقول انا استكشف ان الشارع جعله حجه؟ اذا العقل يقول انا احكم، هذا يعبر عنه ماذا؟ بمسلك حكومه. واذا العقل قال استكشف انا ان الشارع قد جعل الظن حجه، هذا يسمى بمسلك الكشف. فصاحب الجزائر رضوان الله عليه قال هذا الظن بناء على انسداد باب العلم والعلم، وبناء على مسلك الحكومة، حجيته سوف تكون عقلية، إذا المطلوب العقل يحكم بأنه حج، وإذا كانت حجيته عقلية فالأحكام التي نستحفظ عليها بواسطة هذا الظن سوف تكون أيضا أحكام عقلية، لأن العقلي لا يعطي إلا حكما عقليا. هذا بناء على مسلك الحكم، اما بناء على مسلك الكشف لا ياتي هذا الاشكال. لماذا؟ لان على مسلك الكشف حجيه الظن حجيه ماذا؟ شرعيه. الشارع يقول بانه حجه، العقل يقول انا لا احكم، بل انا اقول استكشف ان الشارع قد جعل الظن. فاذا كان حجيه الظن شرعيه حينئذ فالاحكام الحاصله منه شرعيه، فلا يجب الاشكال في بناء على مسلك الكشف. والخلاصة يلزم الإشكال في هاتين المسألتين، الأولى مسألة الأصول العقلية العملية العقلية، والثاني مسألة الظن الانتدابي على مسلك الحكومة، حيث أن حجية هذين عقلية يلزم الأحكام الحاصلة منهما أيضا عقلية، وإذا كان الأحكام الحاصلة عقلية يلزم خروجهما من التعريف، لأن التعريف يقول علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. هذا كان الاعتراض الاخير الثاني. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا لماذا لا نحذف كلمة الشرعية ونستريها نقوى كلمة هاتان المسألتان في التعريف. لعل قائلا منكم يقول هكذا. والجواب انك لو حذفت كلمة الشرعية فسوف تدخل كما قلت سوف تدخل هاتان مسألتان في التحريف، ولكن سوف تدخل مسائل أخرى غير أصولية كثيرة سوف تدخل في علم الأصول، مثل مسألة اجتماع استحالة اجتماع النقيضة، مسألة استحالة اجتماع النقيضة. هذه المسائل وأسبابها يستنبط منها أحكام، أحكام ما يستنبط منها من مسألة استحالة اجتماع النقيضة غير أحكام تطلع. كم أحكام نحصل؟ كثير ولا ما أسمع. الأمر ليس أحكام شرعية بل أحكام عقلية. هذه كلها راح ماذا؟ تدخل في التعريف وتصير ماذا؟ أصولي. كل علم من العلوم يا إخوان لابد فيه قواعد. ما موجود علم من العلوم ليس فيه قواعد. وصول قاعدة يكون في الهندسة في الحساب في بني سنين. وصول قاعدة يستنبط منها أحكام. فإذا ما قيدنا الأحكام بالشرعية يلزم دخول جميع هذه القواعد المذكورة في الفيزياء والكيمياء والهندسة والحساب والطب وغيرها كلها راح تدخل مع باب علم العلوم. فإذا بمجرد حذف كلمة الشرعية من التعريف لا يصير هذا التعريف تعريفا سالما. بل فلا بد من التفسير بحل آخر لدفع هذا الاعتراض، ويمكن أن يقال في دفعه هكذا وهكذا. يمكن أن يقال أولا بأن مسألة بأن الأصول العملية العقلية وإن لزم خروجها، ولكن خروج هذه المسألة من التعريف في محله حيث مر بنا يا إخوان ذكرت فيما سبق أن الأصول العملية يمكن أن يقال هي ليست من علم الأصول، فأصل البراءة العقلي مثلا قلنا ليس من المسائل الأصولية. لماذا؟ لأنه حكم عقلي، براءة العقلية حكم عقلي، يعني العقل يحكم بالبراءة وبتصديقه ماذا نستحصل؟ لا نستحصل على شيء آخر غير مضمونه، بل المستحصل عليه نفس مضمونه. غاية الأمر ماذا؟ بنحو أضيق، يعني نستنبط منه براءة أيضا عقلية لكن في خصوص هذا الموضوع. حينما نطبقه على شرب السكون ماذا تثبت النتيجة؟ ماذا نحصل؟ على براءة خاصة بالسكون، براءة خاصة بالسكون. يعني السكون يحكم العقل لأن العقاب عليه على تناوله قبيح. إذن حسب براءة العقل حكم عقلي بتطبيقه نستفيد نفس ذات الحكم العقلي لا في آخر. غاية الأمر نفسه بنحو أضياف. ومن الواضح القاعدة الأصولية يلزم بتطبيقها أن يفرض أنها عند التطبيق نستحصل على شيء آخر منها، لا على نفس مضمونها على شيء آخر. فمثلا قلنا مسألة تصدية الخبر بتصديقها ما لا نستنكر حرمة العصير الحنفي إذا رواية دلت على ولم نستنبطنا بتصدية الخبر استنبطنا شيء آخر. مسألة أخرى يلزم فيها أن يفرض أنها في مقام التصديق نحصل منها على شيء غير مضمون، وهنا لا نحصل إلا على نفس مضمون هذا الحكم العقلي غاية الأمر بنحو أبيض. فهذه المسألة ليست ماذا أصولية، وافرض أنه يلزم خروجه من التعريف لا بأس في محله مناسب. وأما مسألة الظن الانسدادي بناء على مسلك الحكومة فتلك المسألة يمكن أن يقال أصولية، أصولية لأنه بتطبيقها ماذا نستنبط؟ أحكام متعددة أخرى. فمثلا لو ظننا بأن العصير حرام فسوف تثبت ماذا؟ حرمة العصير الحنفي إذا لم، وهذه حكم آخر، هذا حكم آخر، حرمة العصير حكم آخر غير ماذا؟ ما حكم به العقل وهو حجية آخر. فهذه المسألة أصولية، وفي مقام الجواب في مقام إبطالها في علم التعريف هكذا نقول بأن الأحكام الحاصلة من الظن بناء على مسلك الحكومة هي أحكام شرعية وليست أحكام عقلية. فإن العقل يحكم بأن الظن يمكن جعل حجة، هو حجة، يمكن كلمة يمكن حدثة، هو حجة في حالة الانسداد، حجة لاستفراد واستنباط ماذا؟ أحكام الشرع. فالمستند افرض أنه عقلي، لكن لا يلزم من كون المستند عقليا، لا يلزم منه أن تكون الأحكام الحاصلة عقلية، لا بل أحكام شرعية. فأنا إذا ظننت بأن العصير حرام شرعا، هذه حرمة العصير حكم شرعي، غاية الأمر استحصلتها من حيث من الظن الذي حكم العقل بحجيته. فإذا حكم العقل فقط وفقط دوره هذا المسألة هو أنه يثبت الحجية للظن، لا يلزم من ذلك أن تكون الأحكام الحاصلة من هذا الظن أحكام عقلية، بل هي أحكام ماذا؟ شرعية. فهذا الحكم الشرعي أقول وهو حرمة العصير ثبتت عندي لأجل ماذا؟ الظن الذي حكم العقل بحجيته. فإذا عقلية المستند، عقلية المدرك لا يلزم من هذه العقلية، عقلية كون المدرك عقلي، لا يلزم من ذلك أن يكون جميع الأحكام الحاصلة ماذا؟ عقلية، بل أحكام شرعية على أي حال ولا أطيل أكثر. هذا أولا في دفع الإشكال. فإذا الجواب الأول في دفع الإشكال هكذا قلنا بأنه المسألة الأولى نلتزم ليست أصولية، والمسألة الثانية نلتزم أصولية، ولكن من الأحكام الحاصلة من الظن بناء على مسلك الانسداد والحكومة هي أحكام شرعية وإن كان المدرك عقلية. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن نقول بأنه يمكن حدث كلمة الشرعية والتعويض بكلمة ثانية وهي كلمة فرعي أو فقهي، فرعي وفقهي شيء واحد. فهكذا علم الأصول هو العلم بالقواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الفقهية، لا نقول شرعية، أحكام فقهية، والأحكام الفقهية تشمل أو الفرعية، والأحكام الفقهية أو الفرعية تشمل مثل الأحكام الحاصلة من الأصول العقلية أو من الظن الانتقادي على مسألة الحكم، فإن هذه الأحكام، فإن الأحكام الحاصلة من هاتين المسألتين لو سلم أنها ليست شرعية ولكن بالتالي هي فرعية صحية، عجيب، هي صحية فرعية تتبقى الفقه يعني بالجانب. على أي حال ومن خلال بهذا انتهينا من الاعتراض السابق، ومن خلال جميع ما ذكرناه اتضح أن هذا التعريف المذكوري سالم من جميع هذه الاعتراضات الستة، إذن هو تعريف مطابق للوجدان، تعريف صحيح لطيف مطابق للوجدان بلع الأصولي، ولا بأس بالالتزام به. وإن شاء الله غد يقع الكلام في التمييز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وبعد ذلك نتعرف بالبحث يعني في التمييز قليل جدا، ندخل في تقسيم المباحث الأصولية، كيف نقسم المباحث الأصولية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى